لأننا لم نفترق. تتظل أرواحنا محلقة في سماء الخلود. وإن فرقت بين أجسادنا المسافات يجمعنا خلود اللحظة ولحظ الخلود. مع تحيات إخوانكم فرقة الخلود الفنية صنعاء اليمن. تم التسجيل والمكساج في استديوهات الزبيري صنعاء.